السلام عليكم. اليوم جايب لكم قصة جميلة جدا. هالقصة حصلت في عام 1981 ميلادي في سوريا لشاب اسمه إبراهيم يعيش في أحد القرى في أطراف مدينة حلب. هذا إبراهيم طلع من سوريا واستقر في الكويت في ذاك الوقت بعد ما حصل على وظيفة مهندس في وزارة الأشغال الكويتية، وما شاء الله كانت أموره عالي العال، مهندس وله وضعه وهو شاطر كذلك، وكانت حياته جدا مليئة بالنشاط والاستقرار، وكان يفكر انه يتزوج. من اللي جاب الكويت؟ عمه عايش في الكويت من اواخر الستينات، ما شاء الله عنده محلات واموره طيبة ومستقر، عنده زوجته وعياله وكذا، وهو اللي كلم ابراهيم وطلب منه انه ينتقل للكويت عشان يوظفه في وزارة الاشغال. المهم ابراهيم لما فاتح عمه في موضوع الزواج، العم هذا طار من فرحه. ليش؟ قال اكيد ابراهيم ما فاتحني في موضوع الزواج وانه يدور على بنت حلال الا انه يقصد انه يبي واحدة من بناتي، بنات عمه. فقال له بالعكس والله يا إبراهيم كل بنت تتمناك، ما شاء الله عليك شاب وسيم في بداية حياتك ومهندس وراتبك ممتاز، يعني من اللي بترفضك؟ قال والله يا عمي يعني أنا بي كذلك يعني وقفتك معي. قال لهف عليك بس يا إبراهيم، بس أنت آمر قول لي منو البنت اللي عجبتك. قال له جوهرة. قال له جوهرة؟ مين هذه جوهرة؟ قال له جوهرة هذه تصير بنت فلان اللي عندنا في القرية. قال له شنو؟ أنت الحين ما لقيت إلا يعني تروح تاخذ من القرية وأنت عايش في الكويت ومستقر، و بعدين بنات الحلال كثير هني حواليك يعني أسهل لك وأمورك مرتبة، ترجع مرة ثانية للقرية وتروح تقدم لأهلها، وليش يعني يا ولدي؟ وترى ما شاء الله يعني أقاربنا كثار، يعني ما لا داعي تروح إلى ناس غريبة. وهو يقصد يعني يا إبراهيم فتح عيونك شوي، عندك بنات عم وما شاء الله يعني جميلات ومناسبين لعمرك، وكافي انهم بنات عمك. فقال لا والله يا عمي انا اصلا من طلعت من القرية وانا حاط هدف في حياتي اني بس اكون على قدر الاستطاعة اني اتقدم واشوف البنت حلال اني ارجع اخطب جوهرها. قال له يا ابن الحلال يا إبراهيم يا حبيبي فكر زين اخذ وقت. قال انا اصلا عشت السنوات الاخيرة هذه وانا انتظر هاليوم اللي ارجع فيه واتقدم حق البنت. تقول لي يا عمي فكر؟ لا انا مفكر اصلا من زمان. قال والله يا ولدي الله يسهل عليك، شنو تبيني اقدم يعني؟ قال اذا يعني عمي تروح معاي وكذا، يعني تعرف انا ابوي متوفي وعندي اخوان كبار، لكن كذلك يعني. قال له حاضر ان شاء الله احنا ننزل في اجازة الصيف ويروحون هناك دائما، يعني كل سنة ينزلون يسلمون على اقاربهم جماعتهم واهلهم وكذا، ونروح ان شاء الله نشوف لك البنت اللي انت تبيها. المهم ابراهيم صار يعد الساعات والايام. هيمان في البنت جوهره. جوهره هذه شنو قصتها؟ اسم على مسمى. البنت كثر ما امدح لكم من جمال، من رقه، من دلال، ما افحكها. البنت شقره، بياض، عيون خضر، والبنت دلوعة. أهل القرية كلهم بس تجيب طاري اسم جوهرة يعرفون القصة، يعرفون أن أنت أكيد انغرمت بجمالها، صارت مشهورة عندهم بدون إعلام، بدون أي وسيلة تواصل اجتماعي. اسم جوهرة هذا بروحه يعطيك مثل لأجمل امرأة في ذاك الوقت. وابراهيم هاقي في نفسه، ليش؟ يشتغل في الكويت ومهندس وراتبه قوي وكذا، فأكيد راح تفضل على كثير من شباب القرية، من اللي يكون عاطل أو ما عنده استطاعة أو يكون كذا، يعني أنتم عارفين في مقاييس عند بعض الفتيات يعني. وكذلك إبراهيم شاب جميل وسيم وطول بعرض وأخلاقه، ومن عائلة كذلك محترمة ومعروفة. المهم مالكم بالطويلة، ويجي الصيف ويأخذون هالإجازة ويسافرون إلى سوريا، إلى القرية القريبة من حلب. وإبراهيم يدعي الليل والنهار ان البنت توافق عليه. المهم يوم راح وتقدم وسأل، يعني قالوا له على فكرة البنت كانت كاتبة كتابها وتم فسخ الزواج، ما دخل عليه، والبنت بكر يعني، وابدا البنت ما تمانع. قال يلا اوكي. يوم راحوا وسالوا عن ابراهيم، خوش رجال ومهندس ومحترم وعنده وظيفه واموره طيبه. ها يا جوهره ايش رايك؟ قالت والله اول شيء لازم اشوفه يعني. قال ما في مشكله. حضر ابراهيم وجلست جوهره وصارت تطالع فيه. شاب مقبول وحليوه وما في شيء ناقصه. والبنت كان ابراهيم هيمان فيها. قال لها انا مستعد انفذ كل شروطك بس توافقي. قالت ماشي بس اعطوني فرصه افكر. ليش يعني؟ نبي مبدئيا يعني موافقه ولا لا؟ قالت انا ما اعطيكم راي الحين، أعطوني فرصة أفكر في الموضوع. قال ما في مشكلة. انتظروا أسبوع، أسبوعين، ثلاث، شهر، الإجازة بدأت تخلص والرجال اللي بيرجع عنده وظيفة، عنده التزامات، عنده وميت. وتعرفون ترى الانتظار دائما قاتل، خصوصاً عند الرجل اللي يكون إنسان يعني عملي وإنسان ما يحب يضيع وقته، يعني عنده شيء أهم في حياته يبي نفذه. دائما الانتظار، انتظار أي شيء، موافقة عدم موافقة، أمر متعب ومزعج. هذا سبب لإبراهيم أزمة نفسية، تارك شغله وقاعد في سوريا وناطر في هالقرية، والبنت ها ردت عليكم؟ لا ما ردت. يرسل الحريم والله انتظروا، انا قايلت له يعطيني فرصه انتظروا شوي ان شاء الله يصير خير، بعد يومين، بعد اسبوع، بعد اسبوعين. بالنهايه قالت له والله انا اسفه، انا مو موافقه. صكت فيه الدنيا او يرجع للكويت. يوم رجع انقلبت حياته 180 درجة بسبت التفكير وبسبت متعلق في البنت وليش ترفضني وأنا شنو فيني و... زين شنو تبي هالبنت علشان توافق؟ شنو ممكن أسوي لها علشان يعني ترضى تتزوجني؟ فصار اتصالات دولية، تعرفون في ذاك الوقت لما واحد يتصل دولي يتصل على حلب نفس المدينة عنده جماعة هناك ويرسلهم للقرية يكلمون البنت، ناس رايحة ناس رادة يحاولون يقنعون البنت، يتصلون عليه والله يا إبراهيم البنت ما هي موافقة، يا ابن الحلال خلينا نشوف لك غيرها، في بنات كثير، إذا هي على شقرة ترى في شقر كثير، إذا هي على البياض في بيض، إيش تبي أنت؟ إلا هذا البنت يعني لازم، قال إلا هذه إلا جوهرة. وتعرفون الحين أصبح الأمر الممنوع مرغوب، خلاص شيء ممنوع عنه شيء ما هو قادر له، صارت الرغبة زيادة عنده، لا أنا أبي البنت، زين أنا شنو فيني، زين البنت يعني شنو ما تبي تتزوج، زين لو تبي تتزوج تتزوج منه شنو يقدر يوفر له شنو؟ قالوا له انطر أجل انطر، عطها كم شهر. قال ما في مشكلة، اشتغل رجع دوامه وتأقلم شوي مع الوضع وشوي شوي بدأ يعني الأمر يصبح بالنسبة له عادي، إلى أن تأتي الفرصة المناسبة أنه يرجع مرة ثانية يتقدم لجوهرة، وعمه يدري بالموضوع، امسكه عمه يوم شاف حالته قامت تخرب، قال له إبراهيم يعني معقولة أنت بنت هذه حتى لا بينك وبينها علاقة لا حب لا بطيخ، وقلبت حياتك وخلتك الحين حتى يعني تفكر فيها مو معقول يا إبراهيم. يبقى تدري شلون هذول البنات عمك، اختار اللي تبيها واعتبرها زوجتك. قال لا والله يا عمي يعني بناتك ونعم فيهم وما شاء الله ما في شيء ناقصهم، لكن هذول أنا أعتبرهم مثل خواتي. ماشي يا إبراهيم ماشي على راحتك يا ولدي كيفك. المهم وتمر تقريبا 6-7 أشهر وياخذ إجازة مرة ثانية ويرجع إلى سوريا، وما خلى أحد في القرية من كبار من الجماعة من أهله من إلا أرسلهم على بيت جوهرة يقنعون فيها. البنت تقول أنا ما عندي أي اعتراض على الولد بالعكس وكذا، لكن أنا يعني ما أشوف إنه في قبول. المهم يقنعون فيها يقنعون فيها لين البنت قالت بشرط يعطيني المهر الفلاني، وكان مهرها جدا كبير، وإنه يعطيني شبكة ذهب وإنه ما كذا ويرتب أموري وبشرط رئيسي أنه يترك شغله في الكويت أنه يقعد. أنا ما أتزوج واحد يتزوجني يخليني في القرية ويرجع يروح يشتغل وما يجيني إلا بالست أشهر سبع أشهر. قالوا لا ممكن رجل ياخذك معاه تعيشين هناك. قالت لا لا لا لا أنا مستحيل أبتعد عن القرية، فإذا هو شاريني ومستعد يضحي مثل ما هو يقول أنه يستقر في القرية، يعني يشوف له وظيفة هني يرتب حياته هني، والدنيا مو كلها فلوس مو كلها يعني، إذا هو شاريني يقعد. ويكلمون إبراهيم قالوا له يا إبراهيم البنت وافقت طار من الفرحة لكن عندها شروط. قال أنا موافق على كل الشروط. قالوا له اسم عند في البداية، البنت تبي المهر الفلاني وشبكة وما أدري شنو، لكن عندها شرط أنك تترك الكويت وتستقر في القرية وتشوف لك وظيفة يعني قريبة يعني في حلب، في يعني أنك ما تسافر. هي لا هي راضية تروح تعيش معك في الكويت ولا هي راضية أنك تتزوجها وتخليها وتمشي، لا ما هي راضية. فإذا أنت مستعد فهذه شروط البنت، وكانت تتأكد علينا أنها ما راح تتراجع عن هالشرط، خصوصا موضوع استقرارك في القرية نفسها. هم ما يدرون إيش كثر إبراهيم عاشق هالبنت وحيل يعني راغب فيها. قال ما عندي مانع. مصدمة مصدقك يا إبراهيم، وظيفتك ووضعك هناك زين، معقولة تخلى عن، قال تخلى عن الدنيا كلها علشانها؟ قال أنا والله أنت عاد كيفك، هذا قرارك وأنت تتحمل. راح اتصل على عمه في الكويت، قال له عمي أبشرك البنت وافقت وكذا، وهذا عمه حسبت أبوه، وقال يعني إحنا خلاص إن شاء الله بنكتب الكتاب وكلمونا على المهر، والله ودي تجي يا عمي. قال له إن شاء الله. متى؟ قال والله هالأيام. قال الحين؟ تأكد أنت يا إبراهيم؟ قال أي والله. قال يعني مو خطوبة بعدين كتب كتاب يعني تعطي نفسك فرصة تعرف؟ قال لا لا عمي الله يخليك، أبي أكتب كتابي عليها، أنا ما صدقت على الله أن البنت توافق، وكان عندها الشرط وأنا قلت لها ما عندي أي مانع أنفذ هالشرط. قال شنو؟ قال غير موضوع المهر والشبكة، أنا خلاص ترى ما راح أرجع للكويت. وصدام عمه. قال له يا إبراهيم يا حبيبي، هذه البنت راح تدمرك، حرام. أنت يلا حصلت لك على وظيفة حلوة وكم مهندس وتعرفون فرق العملة، أنا ما أقصد الكويت بس يعني أي دولة لما واحد يروح وفرق العملة يعني هذه فرصته، خصوصا أنه في بداية حياته يعني تقول أترك كل شيء واستقروا. قال لي يا ولدي ترى هناك أقل وظيفة راح تكون بعيدة عن بيتك، يعني ما هي موجودة في القرية. شيء ثاني ما راح تلقى مثل هالوظيفة هناك، الوضع مو نفس. قال عمي أنا ما عندي مانع أتخلى عن كل شيء مقابل هالزيجة. قال لا ماشي ودي على راحتك، أنا على العموم راح أحضر كتب كتاب بإذن الله. ويحضر عمه، حاول فيه، قال لي يا ولدي، حتى أن البنت حطت شروطها في عقد الزواج. البنت حيل شعبة نفسها. ويكتب إبراهيم كتابه على جوهرة، ويحددون موعد الزفاف. ما عنده وقت، يبي يعيش معاها كل لحظة الحبيب. والله يلومه يلومه يعني، ويسوي حفل زفاف. المهم صرف دم قلبه على هالزيجة هذه، من مهار من شبكة تجهيزات والشقة والأثاث مسوي عرس حلو ومبسطه والكل يعني. وفي اللحظات الأخيرة من حفل الزفاف بعد ما دخلوا إلى غرفة النوم وأغلقت الأبواب وراءهم وما حد يدري شو اللي حصل غير رب العالمين. شو اللي صار؟ اسمع السالفة اللي راح تصدمك. البنت قبل الله يقرب منها إبراهيم، قالت اسمع يا إبراهيم أنا بقول لك شيء، وأنا أبعتبر أن هذا الفستان، فستان العروس الأبيض هذا هو كفني. قال شنو؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شو الكلام هذا يا جوهرة؟ بسم الله عليك وبعيد الشر. قالت اسمع، أنا بعتبر اللي أنا لابسته الآن هو كفن، إما أنك تستر علي أو أنك تقتلني وأنا مو فارقة معاي. قال إيش قاعد تقولين أنت؟ إيش فيك؟ إيش صاير؟ قالت أنا ماني بنت. قال شنو؟ قالت أنا ماني بنت. وصارت تبكي، نزلت رأسها وتغيرت الشخصية 180 درجة. هذه جوهرة اللي رافعة خشمها وتدلع وهالابتسامة وهال انكسرت فجأة وصارت تبكي، والله يخليك خلص علي ولا سامحني واستر علي كيفك. طبعا انجن إبراهيم، ايش قاعد تقولين؟ فهميني، يعني عن طريق الخطأ ولا شنو؟ قالت أنا كنت كاتب كتابي على نواف. منو نواف؟ قالت نواف هذا واحد من أهل القرية المجاورة لقريتنا، كنا خاطبين لبعض وكانت خلاص الأمور في طريقها للإتمام والزواج، لكن خطيبي نواف تم استدعائه للجيش وشارك في أحداث يسمونها أحداث الأخوان اللي صارت يعني من أواخر السبعينات إلى عام 82 وانقتل فيها. لكن أنا تورط لأن كان حاصل بيننا كثير أمور ما كنا متوقعين إحنا ما راح نتزوج، واختفى الموت يعني، وأنا ما قدرت أقول لحد. أهلي إذا عرفوا أكيد بيقتلوني. الرجال مات وما في إلا أنا موجود، يعني يا أني أقول لهم وانقتل يا أني أشوف أحد يستر علي. وأنا لما تأكدت أنك تحبني ومتعلق فيني قلت أكيد هذا الشخص الوحيد اللي ممكن أنه يسامحني أو يقتلني وريحني من هم المشكلة هذه. وأنا بين إيدينك، تبي تقتلني اقتلني، تبي تسامحني سامحني. إبراهيم الصدام، لا حول ولا قوة إلا بالله، شو أسوي؟ وهذه على فكرة هالموقف هذا مستحيل إن أكثر من 5% من الرجال اللي في العالم ممكن إنه يتحملون مثل هالموقف أو إنه يتصرف بعقلانية بصراحة، لأن موقف اللي فعلا يهز الرجل. جلس يفكر يفكر يفكر، هذا البنت اللي أحلم فيها اللي بعدين صرفت عليها دم قلبي، صرفت كل أموالي، كل شو أقول حق الناس، شو أقول حق عمي، شو أقول حق جماعتي اللي أنا صلي سنة رايح راد أترجى واسطات والعالم كلها تدري. بالنهاية البنت طلعت يعني ما هي بكر، لكن يعني البنت يعني مو كانت مخطوبة، يعني صار يسولو حق نفسه، صار صراع داخلي، وده يتعذر لها من كثر ما هو يحبها، وده انه يذبحها، انقهر، وده ما هو عارف شو يسوي. البنت كانت مخطوبة وهذاك يعني ما كان متوقع انه يموت وهذا نصيبها، وانه والله ما أدري شو أسوي. فكر فكر، قال خلاص أنا مبلغت الناس والعالم درت، فضحت نفسي وفضحتها، وهلها بيقتلونها ولا أنا أقتلها وأروح فيها؟ فلوسي راحت علي، يمكن الناس تصدقني يمكن ما تصدقني، يعني كثير أمور يعني ممكن أني أتجاوزها. اللي صار كان قبل لا أتزوجها وكانت مخطوبة، يعني أنا ما لي علاقة في الموضوع. والإنسان يسامح والإنسان يغفر، يعني ما صار. قال شوفي خلي الموضوع سر بيني وبينك، واحنا نتجاوز هالقصة هذه، وبسامحك لأني أنا أحبك وشاريك. ومن هالكلام البنت طارت من فرح، صارت تبوس بإيدين ورجولة، وأنا مستعدة أني أكون خدامة تحت رجول. قال لها لا، أنت حبيبتي، أنت زوجتي، أنت كذا. طلع خوش رجل وعليه قلب وتحمل. قام جاب له نفس المقص وجرح فخذه، وأخذ من الدم اللي طلع من الجرح ولطخ فيها المحرمة أو قطعة القماش اللي عندهم عاداتهم، إنه ينتظرون العريس بعد ساعتين ثلاثة يطلع معاه المحرم أو قطعة القماش وفيها الدم. تعرفون العادات هذه اندثرت طبعا أو قديمة، يعني ما في مثلها الحين. المهم فجرح نفسه وحط الدم وطلع، والناس تهلهل ولا حد يدري شو اللي حصل داخل غرفة النوم. المهم الأمور عدت على خير. أول يوم ثاني يوم إبراهيم تجاوز الموضوع وقام يستمتع في زواجه، وصار يحبها فعلا ويدلعها وطلعات وجيات والناس مبسوطة، يعني هذا اللي ضحى بكل شيء علشانه. المهم ما كان بالطويلة، لكن بعد مرور فترة من الزمن إبراهيم بدأ يعني يفكر في نفس الموضوع. الرجل ما ينسى، يتحمل أوكي، يتجاوز أوكي، لكن ينسى مثل هالأمر هذا مستحيل. فصار يحدث نفسه، يعني أنا شو اللي سويته وكذا، وبدأ الشك يجي يعني في باله. لكن صار يشد في علاقته مع جوهرة. ها وين طالعة؟ وين جاية؟ من اللي زارنا؟ لما أنا طلعت من البيت في أحد جاء البيت هني؟ في أحد ضرب الباب؟ يعني ضيق عليها الخناق، يعني خناق أيوة، ضيق عليها الخناق. البنت صارت تحس أنها مراقبة 24 ساعة طوال الأسبوع، طوال الشهر، طوال السنة. رجل في شك خلاص، يعني في شيء صاير أول. فالموضوع هذا بدأ يكبر عنده، وكل يوم عن يوم تسوء المعاملة. صار يسبها، يغلط عليها، يشد عليها، ما في زيارات، ما في طلعات، لا تروحين لأهلك، لا تروحين كذا، يسوي كذا. سنة، سنتين، ثلاث، خلاها تعيش في جحيم. ويوم من الأيام بعد مرور أكثر من 6 سنوات وتحمل جوهرة، لما عرف إبراهيم أن جوهرة حملت زعل وعصب، وقال له أنا ما كنت قايل لك خليك منتبهة، ما أنا قايل لك أن أنا بأجل موضوع الخلفة. ليش موضوع الشك اللي فيه هذا؟ يعني صار يقول حق نفسه، يعني أنا خلاص ما بجيب منها عيال على لين أتأكد من أنها امرأة فعلا، امرأة نظيفة، امرأة. لكن موضوع التأكيد هذا أخذ معاه سنوات، الشك بدأ يلعب فيه لعب. الحين 6 سنوات يلا حملت، لكن شو يسوي؟ خلاص وجابت له بنت سموها زينب. البنت هذه صار إبراهيم متعلق فيها حيل يعني، ما عند إلا هذه. ويوم عن يوم إبراهيم حالته المادية تسوء أكثر، يعني يا دوب يحصل له وظيفة، يعني يحاول إنه يعوض. عنده مصاريف الآن، بيت وعنده زوجة وعنده بنت، وين كان وين صار، ما هو قادر حتى إنه يترك القرية ولا. وراحت عليه وظيفته هناك اللي في الكويت، وجدت أحداث كثيرة، يعني الوضع صار مستحيل إنه يرجع يعني. إلى عام 1991، يعني 10 سنوات من السالفة. ويوم من الأيام، هني بداية القصة، لما كان قاعد إبراهيم عند مختار القرية، جالسين جلسة شباب وكذا، والمختار موجود ويسلمون. أو يجي شاب دخل عليهم المجلس وتوجه للمختار، فقام مسلم عليه وكذا، وصار يسمع، هو ما يعرف منه الشاب هذا، صار يسمع أن هذا من القرية الفلانية، قرية بجانب قريتهم، وأن هذا كان مهاجر وصار له سنوات طويلة وتو راجع. منو هذا؟ هذا نواف، نواف ابن فلان الفلاني. إبراهيم صدم، قال نواف؟ نواف اللي كان خطيب جوهرة، مش ميت؟ وقالوا انه لما التحق في العسكرية مات في الأحداث. وهني استوعب إبراهيم أن جوهرة كانت تكذب عليه. هي صحيح أنه كان بينها وبين نواف علاقة أشبه بالخطبة، والخطبة أصلا ما هي رسمية، أنتم عارفين يعني مجرد ربط حكي يعني، وقالت انه غلطنا مع بعض ومات، يعني اللي ارتكب هالفعل هذه مات، وهو يعني عشان كذي يعني سامح، لكن طلع موجود. جوهرة اصلا هي عارفة انه في يوم من الايام ابراهيم راح يكتشف الحقيقة، فهي سوت حكمة، يعني طبقت حكمة جحا لما قال الملك عندي حمار وأبيك تخليه تعلمه أنه يتكلم، قال حاضر ما عندي مانع. فقالوا له الناس شلون تعطي كلمة الملك تقول له راح أخلي الحمار يتكلم؟ قال يعني نخليها للزمن، إما يموت الحمار أو أموت أنا أو يموت الملك، فأي شنو تقول نخليها للزمن، يا أن فعلا يموت نواف يا أموت أنا يا يموت هو نفس إبراهيم، يعني مع هالسنين هذا الجاي يعني، أو أقل ما فيها أني أأجل موضوع العذاب أو الانتقام، بدل ما يقتلني قبل 10 سنوات يقتلني الحين عاد كيف. طبعا خبر وصول نواف نسوان القرية سمعوا وعرفونا، وبعدين في اقول لكم كان خطيبها في يعني في صله بينهم، ويوصل الخبر الى جوهره، وقالوا لها ترى نواف جاء وراح سلم عند المختار، وهي تعرف ان ابراهيم هناك. قالت بس خلاص، الظاهر ان راح نكشف. وتقوم جوهرة قالت خلاص ليش انتظر يجي يقتلني، وتاخذ بنتها وتختفي. أبراهيم انتظر لين فضل مجلس وصار يجلس جنب نواف ويسأله وانت وين كنت وانت كذا وفعلا انت نواف طالعة كذي قال له أبراهيم انت اللي تزوجت يعني جوهرة بنت فلان فلاني قال بس خلاص يعني الولد يدري بالموضوع قال ايه والله والنعم فيك ومن الكلام هذا خلص المجلس وسوى نفس انه عادي ويروح للبيت وهو طاير وحاقد هالمره قال انا الا اقتلها يوم دخل البيت ينادي على جوهره ما حصلها ما لقى بنته يوم راح للدولاب وكبت الملابس ما لقى اي متعلقات لجوهره اخذت كل اغراضها وهربت قال بس هي اصلا الظهر وصل لها خبر والله ما راح اتركها يعني او يقلب الدنيا يدور يدور يدور اول يوم ثاني يوم ثالث يوم وراحت اكيد في بيت من هالبيوت المجاوره في القريه يعني ابدا اختفت جوهرة وشوي شوي طلع الكلام وان جوهرة مختفية وزوجها يدور عليها وحاول كثر ما يقدر ان ما حد يعرف لين يصيدها يعني ويقتلها لكن انتشر خبر ما قال لهم موضوع انها ما هي بنت لا لا لا ابدا بس ان رجعت للبيت وما لقيت جوهرة يدور يدور يدور يدور شهر شهرين بلغ السلطات الأمنية حققوا معاه ليش وشنو في شيء في مشكلة قال لا لا أبدا بس المرأة اختفت ما يعني شنو اختفت يعني أحد خطفها أنت قاعد تقول معاها بنتها قال لي نعم يعني شنو إيه اللي راحت بروحها فهمنا قال ما أدري قالوا لا مبين يعني واضحة واحد بيخطفها ويخطف بنتها ومن البيت مستحيل أكيد هي اللي تركها وين موجودة وين كذا حاولوا سألوا أهلها أهلها طبعا ما يدرون شو السالفة ولا أهو قال لهم أهو الآن الهدف إنه يمسك جوهرة ويقتلها يا حقيرة يا بنت الكذا دمرتيني عيشتيني فقر وسترت عليك فوق هذا أطلع مخدوع والله ما أتركك دور صار مثل المجنون طبعا لا يروح لا دوام ولا يبحث عن رزقه ولا خلاص صارت حياته فقط يدور على جوهرة اللي ما هي موجودة في القرية بعد 6 أشهر 7 أشهر وتمسك واحدة من النسوان اللي في القرية إبراهيم أبا أكلمك في موضوع قالت تفضلي قالت أنا كنت مسافرة إلى دمشق وكنا نتسوق في سوق الفلاني سوق معروف عندهم ولمحت زوجتك جوهرة ومعاها بنتها لكن أول ما شفتها حاولت أني أوصل لها لكن ركبت على طول تاكسي وغادرت المكان متأكدة قالت والله العظيم ما أعرفها أصلا ما في بنت يعني ملامح جوهرة الملامح الحادة العيون الكبيرة اللي بنت مميزة وجميلة جدا وتلفت النظر مستحيل أني أضيعها من دون هالنسوان هذا مستحيل قالها ماشي يعني موجودة وين في دمشق قرب في البحث أو ينتقل إلى نفس المكان عند السوق هذا اللي شافته المرأة وصار يدور يدور يدور يدور وين يدور كأنه يبحث عن إبرة في محيط سوريا كبيرة ودمشق كبيرة والأسواق عندهم كيف يعني وين تبي تلقى جوهرة ولا تلقى بنتك ويستمر لمدة 2 سنين وهو في نفس المكان ترك أهله ترك حياته، انشغل في البحث عن جوهره، صار يشتغل في السوق هذا نفسه، مرة حمالي مرة يوصل بضايع، ما قال يمكن أشوفها وأخذ حقي منها وأخذ بنتي سنتين وهو يدور. بعد سنتين وهو منقطع عن أهله ما يتواصل خلاص، الولد أصبح مثل مجنون قاعد بالسوق ويشتغل أي شيء بس يبي يعيش ويدور، يتلفت ما يشوف مرة ما يشوف بنت صغيرة إلا يدقق فيها، بس هذا شغلتها. الناس ما يعرف هذا الشيء، هذا اللي كان مهندس كانت حياته سعيدة، عم اللي كان عنده محلات هني بالكويت ويقوله تعال خذ بنت الحلال، شان وصل فيه الحال يعني شيء مأساوي. ويتذكر أهله ما تواصل معاهم، المهم أو يتصل السلام عليكم، وعليكم السلام، أنت وينك؟ وأنت خواته والدته وكذا. قال أنا ما راح أرجع إلا ألقاها، ما راح أرجع إلا. قالوا له اسمع اسمع، في فلانة وهذه من يعني بنات عم جوهرة تتواصل معاها، وعطتنا أصلا قبل أشهر العنوان اللي ساكنة فيه جوهرة، قالت إذا تواصل معاكم إبراهيم عطوه العنوان. شنو؟ وين؟ قالت عندك في دمشق، عطوني العنوان. عطوه العنوان كامل، ولا العنوان هذا حق واحد من الكبارية في البلد، شخصية وقصر كبير وسور ودنيا يعني، وهي تشتغل خادمة عنده في البيت مثل مربية أو مدبرة منزل وكذا، وموفرين لها غرفة داخل القصر هذا، قصر سور تعرفون ما شاء الله في بيوت بسوريا ما شاء الله ديرة يعني، البيوت هذه أسوار وحديقة وبعدين تلقى البيت الفيلا نفسها وهذا شغالة عنده. يوم راح ولا مستحيل إنه يقدر يوصل لها أصلا، وهذا شخصية معروفة وعنده سكوريتي برا عند الباب وحرس ودنيا، وصار يراقب يراقب البيت يراقب يراقب، فعرف طريقة انه شلون يقدر يتجاوز السور، انه يروح يشتري اغراض لانه يشوفونهم عندهم اشخاص يجيبون لهم مثل طلبيات وكذا يعني الخضروات وكذا، فيجي الشخص هذا اللي يوفر لهم الخضروات ويخلونه يدخل يروح جهة المطبخ ينزل أغراض يعني يدخل بسيارة ويشوف يعني الطريقة شلون يجي هذا يتعاملون معاه، ويجيب لهم استأجل له سيارة وهو شغال في السوق واشترى الأغراض وجاء عند السور قال لهم أنا بس وبصل طالبين خضروات وطالبين، وقالوا له أوكي روح الجهة جهة المطبخ من الخلف يعني، دخل السور وفي نفس الطريق حاطينه داخل أقول لكم بيت ضخم يعني، ويروح جهة المطبخ من الخلف. المطبخ من اللي تواجد فيه الخدم دخل على طول وصار يتلفت يطالع البنات اللي موجودين، وين جوهرة؟ قالوا ليش؟ قال الطلب هذا يعني محرصين علي يعني صاحب البيت إنه أسلمه جوهرة. قالوا إيه هذه موجودة هني جوهرة، نادوها أو تلتقي جوهرة في إبراهيم. صدمة، إبراهيم رايح جايب معاه سلاح مسدس أو يمسك جوهرة وجنبها بنتها، لأن هذه غرفة اللي يسكنونها جنب المطبخ، والبنات اللي يشتغلون منها طباخة وفراشة ما شنو داخل المطبخ ما يدرون عنه. هذا مسكها وحط عليها السلاح، قال لها امشي معاي بهدوء خلينا نتفاهم ولا أقسم بالله أقتلك. هي مصدومة انخرست من الخوف يعني، صارت تهدي شوي وكذا. قال امشي معاي، قالت لا لا ما راح اطلع، امشي معاي اطلع معاي والله اقتلك. قالت والله لو تقتلني عادي بس ما راح اطلع، هي عارفة نفسها ميتة ميتة اصلا. قالت موجود انا داخل القصر امن من اني اطلع معاه يقتلني. يعني ما تروحين معاه؟ قالت لا ما راح اروح معك. ويعطيها طلقة في صدرها ولا المرأة في الأرض ميتة، ويأخذ بنته ويطلع. ويتجمعون عليه الخدم ويصرخون ويركب السيارة ويهرب. بلغوا السلطات الأمنية، ما هم عارفين أصلا هذا منه، جاء خطف البنت قتل أمها وهرب. على طول التحريات قالوا ما في إلا زوجها، يوم شيكه وسأله قالوا يبو زوجها يدور عليها صار له سنتين وأكثر. ويلقون القبض على إبراهيم. إبراهيم خلاص أصلا مستوية معه. في أول محاكمة احكموا عليه بالإعدام، الموضوع ما يحتاج سلاح، وكان يدور عليها ويعني مع سبق الإصرار والترصد وعن قصد وعن خلاص يعني الموضوع يعني واضح، واعترف به وبطل جربة وقال سالفة إن هي ما هي بكر وأنا سترت عليها والقصة كاملة يعني. المهم قال له حبيبي بكر ولا مو بكر، انت الحين هذه جريمة قتل وكنت طاردها وخلاص انت محكوم بالإعدام. استسلم. منهار عمه يوم سمع السالفة، هذا هو وين وصل نفسه، وين أهله جماعته، الكل كان حزين عليه ولا تدمر يعني حياته راحت هباء منثورة، شقة وتعب وقلق وحزن ونهاية إعدام، يعني شنو هذا؟ حطوا له محامي يمكن على الأقل أحد يرحمه يمكن، ويجيبوا له محامي شاطر. المحامي هذا قرأ ملف القضية، وأصلا كان حاطين قبله محامي لكن هذاك يعني مش حالك يعني، يعني إيش بيسوي له؟ موضوع فيه إعدام وانتهى، وخصوصا في بيت رجل قيادي والموضوع كبر يعني وصل لأعلى سلطات. لكن المحامي انتبه على ورقة في من ضمن ملف القضية اللي هي أقوال زينب البنت اللي كانت الشاهد الوحيد لحظة إطلاق النار، يعني في شهود آخرين دخل البيت وكذا لكن الوحيد اللي شافت المنظر وهو يطلق النار اللي هي البنية البنت الصغيرة، يعني كانت واقفة عند أمها. البنت إيش قالت؟ قالت إن يعني قالت كلام القاضي ما انتبه، قاضي التحقيق ولا قاضي المحكمة ولا قاضي ما ولا واحد من هيئة المحكمة انتبه على هالفقرة هذه اللي ممكن يتم فيها انقاذ حياة ابراهيم. البنت يوم قالت بابا قال حق ماما يعني قال لها تعالي خلينا نطلع او اقتلك، فهي قالت لا اقتلني. فهذا كان دليل على انه ما كان ناوي يقتلها، هو يبي يهددها عشان ياخذها معاه ويبي يتفاهم معاه، ما يندرى يمكن ما يقتلها يمكن يسامحها مثل ما سامحها أول مرة، ممكن يعني يبي، لكن ما كان يقصد ولا كان قتلها أول ما شافها. ليش يقولها امشي اطلعي معي برا خلينا نمشي تعالي لا أقتلك، يا يهدد فيها. فالموضوع هذا يعني أثبت أن ما كان يقصد نية القتل، هو صح أن ناوي لها شر لكن كقتل ما كان يقصد، أنه يبي يهدد في البداية يعني. فهالنقطة هذه ركز عليها المحامي في التقاضي، وشرح للقاضي الموضوع وشلون الحالة النفسية اللي كان فيها إبراهيم وشلون تدمر وشلون. المهم أكون طويلة، فعلا حطوا القضية أنها ما كانت مع سبق الإصرار والترصد، وأن الموضوع كان له نية لكن ما كانت نية القتل يعني، وأنه كان معطيها فرصة أن تطلع معاه لكن إيه اللي أجبرته أنه أو دفعته لأنه يطلق النار. تم تخفيض الحكم إلى 15 سنة، وأثبتوا موضوع قضية أنه أو كان بدافع الشرف، وتم إلقاء القبض على نواف، ونواف اعترف بالقصة بالكامل، قال كان بيننا علاقة حب وكان برضاها وأنا ما أجبرتها وأنا كذا و... المهم هذا أيدت يعني موقف إبراهيم من القضية، فلذلك خفضوا له الحكم إلى 15 سنة، وقضى منها تقريبا 8 سنوات وتم الإفراج عنه. يوم أفرجوا عنه رجع يعني عنده بنت وذابح زوجته، رجع صفر اليدين فقير وضعه. تذكر عمه ما قصر معاه أبدا، حتى في التقاضي في المحامي، مصاريفه مصاريف بنته لين طلع. تذكر وقال أنا عندي بنت وأبي يعني أبي أتزوج وأنا وضعي تعبان، ماكو إلا منو إلا أني أخذ من بنات عمي ويقدر وضعي، وما رح يطلب علي يعني مهر يمكن يساعدني، وعلقت تكون بنت عمي وهي اللي تربي بنتي. لما تواصل مع عمه قال له والله يا إبراهيم أنت تعرف والله ما أعز عليك شيء، لكن بناتي يبقى كلهم تزوجوا، وبناته فعلا خذوهم كلهم كويتيين، وبناته كلهم تجنسوا كويتيات وما شاء الله عندهم عيال وعايشين خلاص انخرطوا في المجتمع. يعني أقول لكم من أواخر الستينات هو عايش عم عم عم إبراهيم، والبنات راحوا عليه يبقى تزوجوا القطوهم لذيابة يعني بنات قمة الجمال. أنت جاي إبراهيم بعد كم سنة تقول لي كانوا قدام عينك. المهم رجع إبراهيم وعاش يربي بنته وعلى وضع القديم وفي بيت أبوه القديم، والمسكين حتى لما طلع يعني حتى حالته النفسية وقوها العقلية ما هي مثل الأول، يعني الرجل خلاص أصبح على هذا الوضع إلى أن توفى قبل كم سنة الله يرحمه ويغفر له. وهذه كانت نهاية حياة إبراهيم أو نهاية الزفاف بلا عفاف. والله الله لا يحط إنسان في هالموقف، صدق أمر صعب جدا وأمر يحتاج إلى إعانة من رب العالمين فعلا. والله الرجل اللي زرع عقله خصوصا إذا كان حامي وغيور وكذا. هذه نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.